طلعت هواش سبحان من صورك مصباح صاحبش اخوه المسلم الا العلة. اما يكون لي مصلحة عندك بتلاقيني حبيبك قوي. مفيش مصلحة بتلاقي الاخلاص قل خالص. فالجماعة الاصدقاء دول كانوا اطفال دخلوا الكتاب سوا. طلعوا من الكتاب دخلوا المدرسة سوا. دخلوا الثانوية سوا. دخلوا الكلية سوا. لحد ما خلصوا وانتهوا من التعليم وكل واحد منهم خد شهادته. فجي عرفة بيقول له عرفات مش هين علي فرقك. ايه رأيك ان كل واحد مننا يجمع مبلغ من المال ونعمل اي شركة من الشركات عشان في وقت فراغنا نبقى نقعدوا مع بعض كده. الاخلاص يا سيادنا هو دليل النجاح في كل الامور. مفيش اخلاص يبقى ما انتش هتشوف سعاده ابدا لا في الدنيا ولا في الاخره. لكن الزمن طبعه قاسي. صلوا على النبي. عرف له اخت حلوه اسمها اسم دبلها زي الشربات، فعرفات من كسره معاملته مع اخوها عرفت، فحصل تراشق بينه وبين اسمه اخت عرفه. خلي بالك يا اخي وصلي على الرسول. لما دخل عرفات في يوم من الايام راح على بيت عرفه ومشي، نسبنا الجديد حيحسن العلاقات. اسمه لحظة على عرفات لأنه بينشر لنظرات، اسمه لحظة على عرفات لأنه بينشر لنظرات، وكان يبهو إليك كلمات بجرجاء وتمنيات، وكان يبهو إليك كلمات بجرجاء وتمنيات. كانت لسه خملك اللي أقل، كان لسه لم ينبت بالحب، كانت لسه خملك اللي أقل، كان لسه لم ينبت بالحب، لكن نجا شعورات بالحب. صبحت بقلبي جاله دقات، عرفت كمان لاجل الاسم تعامل ويا اخوى عرفت، عرفت كمان لاجل الاسم تعامل ويا اخوها عرفت، بيشوفها اكتر من مره في كل يوم ساعات وساعات. وحد على رأي الجماعة الفلاحين اسم وعرفات حبهم زاد عن الغربال عين. خلي بالك أوي، خلي بالك من الأصحاب تحبين وأحبك عشان المصالح. أعوذ بالله. لا إله إلا الله، ده الواقع وده اللي حاصل في الزمن ده، زمن الخنافس ده. البنت اسمها بقت أسيرة أو في حبه، والراجل مآمن لعرفات إنه راجل متربي معاهم في البيت ويعتبر أخو عرفة ابنه، لكن ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. Thank you. تزيد عرفات عرفات غلبوا الشيطان فجرح شرط صحبه وغلطة الصاحب خطيرة وكمان حسابها شديد. وقعت اسمه فوافي حب قاسي شديد صاحب خطيرة وكمان حسابها شديد. قولولي عرفت يعمل ايه في صاحب بقى بيعز عليه لو يوم عرف هيقوله ايه وادغال طيبكم لها اموات من بعد عشرة طويلة سنين كانوا روح واحدة في جسدين وفي يوم وليلة بقوا عدوين والسهم خالص عدى وفات رجعت مدمة عرفت تاني ليه انا طوعت شطاري رجعت مدمة عرفت تاني ليه انا طوعت شطاري واكون على صاحبي جاني واعمل جريمة من الجريمات ازاي اكون انسان خاين فربنا لعن الخاين ازاي اكون انسان خاين فربنا لعن الخاين اخون صديق ليا امن وكان ضميري خالص مات. قولولي عرفت يعمل ايه في صاحب بقى بيعز عليه لو يوم عرف هيقول له من بعد عشرة طويلة سنين وكانوا روح واحدة في جسدين وفي يوم وليلة بقوا عدوين وسهم خالص عدى وفات رجعت ندم عرفت تاني ليه انا طوعت شطاني رجعت ندم عرفت تاني ليه انا طوعت شطاني واكون انا صاحبي جاني واعمل جريمه من الجريمات ازاي اكون انسان خاين ده ربنا لعن الخاين اكون صديق ليا امن يدخل طريقكم ليا اموات وحي. عرفات بعد ما غلط الغلطه خد بعضه وروح على بيته لكن دموعه نازلة على حدود وخبط على الباب ففتحت له الباب ودخل أوضة من البيت وسك على نفسه الباب وقعد يبكي ويقول كلام يخلي الحجر يبكي. بدا بقى بعد اكل العيش والملح في البيت طول العمر اجي اعمل الغلطه دي وقال ايه بيقول يا خسارة يا ناس عالصاحب لما يكون له عزيز. أغلى شيء عنده وعز عزيز ويطوي شرفه ويطوي شرفه أمام الناس وهو عزيز. يا خسارة يا ناس عالصاحب لما يخون صاحبه والدنيا حلقة كده خينة وملة صاحب لما يكون عزيز ويخونه في أغلى شيء عنده عز عزيز ويطوي شرفه أمام الناس وهو عزيز. لا حول ولا قوة إلا بالله. صاحب لما يخون صاحبه والدنيا حلقة كده والدنيا حلقة كده والدنيا حلقة كده وأما اسم بقت في عذاب جرح الشرف طول عمره ما طاب. أما اسم بقت في عذاب جرح الشرف طول عمره ما طاب ولا يهمل طعام وشراب عيشة لكن ويا الأموات بقت حياتها مر بمر أصل الطيابة كتير بتدور. بقت حياتها مر بمر أصل الطيابة كتير بتدور وإنما الواعي والحور دايما بيسلم من العهد. كانت وردة نادية بأغصانها كانت وردة نادية بأغصانها واتقطفت في دير أوانا وخلاص بقى أهو راح منها. تاج الشرف زينة البلاء تاج الشرف زينة البلاء تاج الشرف زينة البلاء. العرض ده مش سائل ولا حد في البيت سائل. العرض ده مش سائل ولا حد في البيت سائل. وده شرف كل العائلة وحد تبعد يا خطيب يا عم. صلى على الرسول. اسمع زي ما بكى عرفات اسم بكت وسكت علينا الباب. وطبعا يا اسيادنا لا يعلم الغيب الا الله. فبكت وبتقول يا عيني ابكي على اللي راح إلا من دمي. شوفوا اسمها بتبكي على نفسها وبتقول ايه؟ صلح الغلطه جايز ربنا يكرمك. فخد بعضه وراح لاسمك ومشي. خبط على الباب مين؟ الله ده انا عرفات. قالت له جاي منين يا متنيل؟ قال لها انا جاي لك بقى اسمعي، انا هخطبك من ابوك. وبعدين عاده ان الاب بيسال بنته بتحبيه ولا بتكرهيه، انا بحاول يا اسمع ان انا ما اجنيش عليك. ما دام غلطنا الغلطه دي انا وانت، نحاول احنا الاثنين وربنا يسهلك. هتقولي لابوك بكرهه ولا بحبه؟ قالت لي لا، هقول له بحبه 100%. صار صداقتكم عم خالد قال له انت بديني فرصة لله دي يا ابني ما اخد رأيها ربما يكون دمك تقيل على قلبها ولا حاجة. فبعد ما مشي عرفات دخل الراجل ياخد رأي بنته. ايه رأيك يا اسمع؟ عرفات بيقول انه عاوز يتجوزك يا بنتي، بيقول يبقى زدنا في الدقلة واحنا متربيين مع بعض، عاوزك تصرحيني. انت بتحبيه ولا بتكرهيه؟ قالت له ايه؟ يعني مش هتزعل يا بابا؟ قال لها يا بنتي ده شيء يسعدني لما تكوني بتحبيه، ان كنت بتكرهيه ما تكذبيش. الراجل ابوها رجل بيفهم ورجل داير وبيجلس مع كل الناس. فالبنت لما لقاها مستعجلة وعرفات لما قال له بعد 3 سنين وبكى فشك في الأمر. عرفات لما بكى أبوها شك تمام، تسيب صاحبك واختك ويبقى في بينهم علاقات ويبقى في بينهم علاقات. قال له يا عم ده شاب امين وانا اعرفه وهو صغير وكنا زملاء وقت كبير وانا مطمئن على عرفات. قال له اسمع مهما تقول، قال له اسمع مهما تقول انه اصيل وابن اصول، ليه طلبت تنفذ على طول عشان بقى نزول الشبهات. اختك ما جيش لد عليا وبقينا تعبانة شوية، اختك ما جيش لد عليا وبقينا تعبانة شوية، خد النهارده العصرية واكشف عليها من سلوكات. وعرف يا عم طلع نفسي الراجل ده وعرف. قال له نعم، قال له نعم، قال له ازاي تسيب صاحبك واختك ويبقى في بينهم علاقة؟ قال له يا بابا، قال له انا شاكك في الامر. قال له يا بابا لا ده انا مطمئن على صاحبي ده احنا واكلين عيش وملح. قال له اسمع بقى، واحد بيسال حلاق ملوش مرايه، انا شعر ابيض ولا اسود يا اسطى؟ قال له دلوقتي ينزل قدامك وتشوفه شكله ايه. قال له اسمع، قال له ايه؟ قال له النهارده العصر تاخد اختك من سكات وتكشف عليها عند واحد دكتور، ان طلعت سليمه بقى ليك كرامه انت وصاحبك وهي في الامر شيء، مش هتربطوا انتوا الثلاثه الا بالرصاص. قال له حاضر يا بابا، اتفضل يا اسمع البسي. وخدها وراح على الدكتور. خد يا ابني كشف مستعجل وده عشانك كمان. اخوها خذا وراح ودى دالت الحقيقة كان هيتجنب. أخوها خدها وهرب وحيعمل إيه معذور. واحتار ما بين أخته وصاحبه وابوه كمان خايف منه يقتل صديقه ولا اخته ومن ورا يقتل عرفات. وداها في مكان حلو امين ابوها عمره ما يعرف فين وقال لهم انا بعد يومين اجي اخدها انا بالذات. اتمكر وعمل درويش وعمل له دقن ولبس الخيش دخل البلد وابوه مدريش عشان دخلها في الصلاه. فضل على صاحبه يدور وقلبه عشانه متحير لابوها يجرى ويتهار ومن ورا يقتل عرفة توحد. قال لهم اختي عندكوا ضيفة على ما اوصل هنا وجاي. وطلع عرفة قال عملات شغل وعمل له شوال خيش فصلوا عليه وطرطور وعمل له دقن اصطناعي عشان يدخل البلد يطمئن على صاحبه والعصاية في ايده وتنكر في زي درويش. دخل البلد وارتعش كده وعمل شوية حركات لما وصل عند بيت عرفات واطمئن ان ابوه لسه ما خدش خبر وانه صديقه عايش لسه. فبص للشباك بتاع بيت صديقه كده وهو قاعد جنب الحيطه بتاع البيت قال ايه؟ اسمع استنظر العيال مجوش. الله العيال مجوش ليه؟ أنا شكيت في الأمر. أنت لسه هتقلع. ده عاوز ياخد عيب بالله ده. تعال يا واد روح للدكتور كده أشوف العيال دي ما جاتش ليه؟ أبو عرفة لما استغيب راح العيادة سأل عنه وعرف كل شيء ده عنه. قال يا ويلك يا عرفة عرف أبو أخته هرب مني لكن أنت فين هتروح مني. يا ويلك يا خاين مني لو حتى حطر في السماوات راح له البيت وفضل يضحك وقال له انا جاي لك اصالحك يلا نروح بيتنا انا عاوزك واعتذر لك اللي فات. وهم ماشيين بالصدفه قابلهم الدرويش عرف عمل اشاره كده بكفه معروفه بينه وبين عرفه توحد. سلام عليك يا دكتور. قال له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه

فلا تكون انتحري. قالوا الحكاية دني فشلي واحترت ما معرفة وعرفة. البنت لما أخوها سابها ففكرت بقى في مصيرها وإن أخوها حيقتلها بموتة من أشنع موتك. قالت ونقت انتظر الموت. قالت بنفسي جبت العار وقالت بنفسي جبت العار وفكرت في الانتحار. من بدري خرجت قوي بالبار اسمها وصارت على الطرقات وحي. بعد الراجل ابوه ما اعصابه هديت كده قال له فين اختك يا عرب؟ قال له اختي موديها في مكان بعيد. خلاص وعد شرف يا بابا؟ قال له خلاص وعد شرف. ومشوا الثلاثه عشان يجيبوا اسمها. خبت عرفه على الباب. اهلا اتفضل يا عرفه. ما نعرفش يا اخويا اختك فتحت الباب في ليله وقربت راحت فين. هي انتم زعلينها ولا؟ قال لها بس بابا كان مزعلها وجاي عشان ياخدها. طب اسمع يا بابا. قال له قال له روح انت بالسلامه وانا هلف انا وعرفات وان شاء الله عشمي في الله خير جيز ما تكونش انتحرت ولا انا صح. فروح الراجل صاحبتنا هربت وقامت شاريه حبوب عشان تنتحر وهما بيبكوا عليها الاثنين. فبصت للحبوب كده قبل ما تبلعها الروح حلوه بتقول الناس بتاخد دواء خايفين قوي من الموت وانا اللي اصبح دواء يا مفيش خلاف الموت. اصبح دوايا مفيش خلاف الموت يا رب يا رب يا رب تلطف بحالتي يا مالك الملكوت يا رب. ارحم شبابي واغفر يا كريم ذنبي سهل علي العذاب والشدة دي تفوت بأبطردها شيخ الموت من أبوها ولا أخوها فجحت موت. انتظر الموت وخدت حبوب مسكنات اسمها سقطت من طنها على الارض فقد بقى صوابها لاجل النصيب واحد شافها كان من بلدهم يا حضرات خدها على طول وصلها الى المستشفى ودخلها لما الدكتور شافها عرفها وذكرها باللي فات اسمها كانت في حالة خطيرة وخدت حبوب حاجة كبيرة اسمها كانت في حالة خطيرة وخدت حبوب حاجة كبيرة وقف الدكتور بقى في حيرة وقام بأكبر إسعافات قال لي يا أحلى صبية ما دمت صرحت ليه خلي الحكاية بقى عليا وانا هصلح كل ما فات واتسم تاني للدنيا واوعي حاجات وحاجات الدنيا فيها حاجات وحاجات يلا نروح على بيتنا علشان ندبر خطتنا ولا حد بقى يعلم عنا وبلاش بقى نعمل اشاعات انا عليا رضا ابوك وكمان هأثر على اخوك ومدام حبيبي ده شريكي وحيصلح جرتك وعرفك وحيد خدت الحبوب وقامت ساقطه وقع على الارض لاجل النصيب واحد ماشي على بعد لجهه وجع الارض لا اله الا الله يا ترى اللي وجعت دي صحيه ولا ميته دور الجري اشتلها الله ده اسم دين بلدنا لا اله الا الله يا ترى بتنتحر ليه يا اسمه خدها على طول وصلها الى المستشفى كم من حظها الكويس ان الدكتور اللي كشف عليها زمان هو اللي ماسك نبطش فساعه ما شافها عرفها انت جايبها منين يا اخي قال والله يا بيه انا ماشي كده لقيتها بلعت حاجه وقعت على الارض فشلتها وجبتها هنا قال طب متشكرين مروح عملي جاب دكتور اسعاف اسمها فاتاني اتلفتت حواليها وقالت يا عذابي يا هواني انا خلاص انتهيت وليه صحت تاني عطف عليها الدكتور كأب رحم وسألها قالت له عارف حكايتي وبتسألني ليه تاني دي ما فقت اسمها كده قال لها انت واخده ايه يا شطره وبتنتحري ليه قامت بصت للدكتور كده وقالت له يا دكتور ما انت عارف الحكايه بتسالني ليه لسه بتسالني ما انت كاشف علي وعارف الوضع قال لها انا ليا سؤال وهو المهم الجدع اللي غلط الغلطة دي ممكن يصلحها ويتجوزك قالت له نفسه بس طبعا بابا مش هيوافق قال لا انا صلتي كويسة بابوك واخوك وحأثر عليك فخليها على الله ومدام الولد ده هيشتريكي يبقى ان شاء الله الجرح هيتداوى وقام واخدها من يديها على بيته كان دكتور صالح صعبت عليه تاني كمني بانتحر وبص لبنته كده وقال لها وقال يا اسما دي اسما وانا راضي بالايام وانما عرف وعرفت بحثوا عليها بكل جهات يا ما مروا على الطرقات لما في لحظة من اللحظات لقوها في بيت الدكتور اتفهموا كلكم في الدور واتفقوا كلكم في الشور بزواجها بقى من عرفات عرفت لأخت اسمها حكمة تملي كان عندها حكمة بتحب عرفة ومحتشمة وعرفت حبها من سنوات عرفت بإيه يجاز صاحبه فرح مقدم له أخته كانت حلوة وأجمل من أخته وتزار عرفة بقى وعرفت وحي بعد ما وصل عرفة وعرفات عند الدكتور وصلت حدودها فين؟ بقصة فيها عبر للي بيستعبر، يا ربي تحرش شبابنا وعزهم في الدين. يا حبيبي يا زين الأنبياء يا رسول